نداه وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديار مولاي.

وتسامى بضياء الحب قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب فتركت الغير وجئت إليك تركت الغير وجئت إليك أروم رضاك يا ربي بهدى وبلغنا أنوار القرب الله قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب فتركت الغير وجئت إليك تركت الغير وجئت إليك أروم رضاك يا ربي الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا ليالي السعد علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود يا ليالي السعد علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود يا ليالي السعد علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود يا ليالي اسقنا من نبع من نبع من نبع الجود يا ليالي السعد السعد علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بطه فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا عيد لا لبل أحلى أحلى أحلى عيد فاهنأ يا مسلم فاهنأ يا مسلم وطب نفسا فاهنأ يا مسلم فاهنأ يا مسلم فاهنأ يا مسلم وطب نفسا فاهنأ يا مسلم فاهنأ يا مسلم وطب نفسا قد فزت بنيل المقصود قد فزت بنيل المقصود فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا فاليوم بطه فرحتنا فاليوم بأحمد فرحتنا عيد لا لا بل أحلى أحلى يا ربي أنلنا يا ربي أنلنا علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود يا ليالي السعدي السعدي علينا عودي واسقنا من نبع من نبع من نبع الجود فاليوم بأحمد فرحتنا اليوم بأحمد فرحتنا اليوم بأحمد فرحتنا اليوم بأحمد فرحتنا عيد لا لا أحلى أحلى أحلى, أحلى عيدي أحلى, أحلى رسول الله تبعناه وبطهر الروح قبلناه رسول الله رسول الله رسول الله وكتاب الله الفرقان بحنايا القلب حفظناه رسول الله رسول الله رسول الله أسلمنا جميعا بالعقل ونبي الله عرفناه رسول الله رسول الله والأهل ونور الحق محياه رسول الله رسول الله رسول الله يسامح من أهدر دمه والغضب سريعا ينساه رسول الله رسول الله رسول الله أوصانا أن نفعل خيرا والخير ثوابا نلقاه رسول الله رسول الله رسول الله رحيما بأمته لا تحصى عدد سجاياه رسول الله رسول الله رسول الله علمنا أن نعفو كرما فالمسلم لا يؤذي أخاه رسول الله رسول الله رسول الله والأرض